بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وحينودن بأصل كي ويناء قصب سناء قيام الصفات والأفعال الاختيارية بالله سبحانه وتعالى هي طوائف سيدة أغوخل من أصل كاسا ودن بي هذا لك دائرائي مركا نقل لها أبو البركات هي نقوشي قصاب سنيد في الرد على الفلاسفة وبعض أهل الكلام يشيخ السوودي كدي من واسق التعليقي أو شاكها اللي ثم تنازع القائلون بهذا الأصل بين كتوك سنان أمالينيا مركا عشر كيشان يطبنات وكدرسيان أصل كاسي مركا هل كان لقب الله مركا وعضين دونا مدى السلف بالنقل والعقل وعضين دونا أصل كاسنا ومذهب جمهور السلف الصالح أهل الحديث أيوة اسمه خلافين جماعات من المعتزلة وجماعات من الكلابية وجماعات من غيرهم بوي كوافقين، لكن جمهور أهل الكلام يفلاسفة يجهمية معتزلة كل وإن كرسيه أصل كنو حكيم أصل كادكور أنه تلماني أها قوليها أهل الكلام لبكا يستوحوي حدوث العالم بهرمائنا السوغان ويقول السوغان بحدوث الأجسام أجسام حدوث كيدان ويقول السوغيان بحدوث الأعراض والصفات انت سي مركورة تأصيل لي عالم كيدوني كونكو ومخلوق حادثة إن مخلوق حادثة وحاتوسها هي أجسامتي يا عيانتي مخلوقات كان حدوث كداتوسي إن أجسامت هي مخلوقات كان حادثتنا وحاتوسها هي قيام الصفات والأعراض بها هل ساسي سد بتاعنت كذب وحي قريان أصله ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث شيء والباء ونكمل ننكر حادث فل صفو سوكر ليس بعد أن لم تكن كل من قام به فعل أو صفة لم تكن من قبل ثم كانت فصارت أبتضوا حادث وأنا جسمي سمرك وسأل الله سبحانه وتعالى بناء على هذه القاعدة أصن أنق وأن جسمي أما حادث يوحي كأن في أديدين كل فعل وصفة اختيارية تتعلق بمشيئة الله وقدرته بالديدين وحيد أن الدين لدى إله سبحانه وتعالى فعل كذا بعد أن لم يكن فعل تكلم بما لم يكن ما لم يتكلم به من قبل اتصف بصفة لم تكن موجودة من قبل أما التعلق بمشيئته واختياره الدين لدى إله وحال لازم إلى أن نقضى جسمي أما أن نقضى محدث أما حادث سدادرت فالوالب وكمال كيني يصف والب وكمال كينيس لكن تجدد كجره شيئا بعد شيء فعلا بعد فعل وحيدا وإن ما شاء الله قصر الله دفره قاعدة ذيوه إلى شنا يما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث صفة الكلام مركو إيمادين صفة الكلام بمشكلة كل نقطة إلهي سبحانه وتعالى مركا كلام كيسي وحي قليين جمهور أهل الكلام والبدع وحي قليين أصل كأصل وكلام كلا وحي قليين مخلوق حادثة القرآن مخلوق لك سيكتمي لأن القرآن هو من كلام الله كلام الله هنا وحادث بيتاغين ومخلوق ما أهاصفه أصل أوليه أصل قضيب إلى شنية محايا للشيء هدوب السود الرئيو وحل معين لغو التوقيذي من نقنكر أزلي أبدي المؤقت بظرف معين لا يكون أزليا أبدا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم وتوقيت إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إذا ثم أداء توقيت كتوسى يا قرآن كبرا والمؤقت بظرف معين لا يكون أزلا ودائما من أنكر ومن ثم ayay sifadka ikhtiyaariga afaash ikhtiyaar oo dhanba diideen ayuu ilaalin asal koodi aha al hawadith la taqumu bil qadim aw ma la yakhlu min al hawadith fa huwa hadith masalatu al kalamna halkaas ay galiye masalatu al kalamna halkaas ay galiye huwa makhluq idu halkaas ka socda hadaan dhaanayna kalaamku waa sifo ilaahi ku qumaysa quraanku waa kalaamullaahi ghayru makhluq ده وحكى لازم يدهدين يعني كقنته حوادث إله سبحانه وتعالى وإله مركا جسم النقض ومحدث النقض مرحبا نفس الشيء أصل كنا كده ولا قديم بيدهن وحجدا معه قائم بنفسه الكلام النفسي بيك الله يا الفاظ المخلوقه تصي سمع الكلام القديم بكليه احكام سعي قدام معنى قديم لكن الفاظ المخلوقه تصطي الفاظ المخلوقه تدل على الحكم القديم والمعنى القديم بين اشاعره وركي مركز الكاس وسعود صوروا لما في القران كان الضاد هيسان يكتب ان القران تدوا مخلوق معناها سي مركه ميشو كجره قوليها مركه وحي يدادين مرادي كلامك اي سوغايا وين اي سوغان كلام قديم وازلي وان تعددين وصي شو قصو لو يري بل يقول ان كلامه الذي يتضمن كل امر امر به وكل خبر اخبر به سبحانه لو بقول يكو دمات كده هو ايضا واحد بالعين هو واحد بالعين وإن كان جمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد تصور التام يعني قل يا حشوه إذا ذو حلو يقنا اتحادية الصفات ابن عربي طائف اسم حلو يقنا اتحادية الذات عليه خالقها هي مخلوق باسم متكرجين كونا صفات في الربي ويكرجين واحدة وقرآنك وحيدة هذين وكلام واحدة لا يتعدد آية الكرسي وحيلمتها تبت يدا أبي لهب وتب آل عمران وحيلمتها مائد مائد وحيلمتها الصاد وحيلمتها وصافات ياسين لا يتعدد وشيء واحدة لا يتعدد كلام الله وحيدة هذه بالعربية الغشية وقرآن بالإدادة هذه بالعبرية الغشية التوراة بالإدادة هذه السريانية لغو شيئنا إنجيل با ليلة هذا وانا شيء هذه الزبور با ليلة وانا شيء واحد لا يتعدد إذن محل لازمي شيء معلوم بالدين من الضرورة أو بالعقل بالضرورة اتحاد الحقائق والحقائق لا تتعدد لا تتحد عفوا حقيقة وإن يقولوا تاقنت هذا سورة البقرة بأي لسان لغة كستول لغو ترجمة ويكم عن دوانت آل عمران تبدي يدا ابي لهب هذه سواحي لو ترجمه هذه الصومالي لو ترجمه هذه انجلش لو ترجمه هي هذه لو ترجمه معناه بكنيس صوره ايده كدون هذه لو ترجمه لغات كاسو دنا معناه بدون بكنيس marka wixii oo dhan baa is shay waahid aw ma hay wa inkar yadafir la dafiray haqiqa daruriya oo aqliya bananka taal waxa la ila marka lagu yiraahdo sidaa tahay waxa tiradaan sifatu al-in waxay lamid tahay sifatu al-irada إرادة وحلمتة قدرة قدرة حياة لمتة سمع ونبصر كل لمتة جميع هذه الصفات وحلمتة العلم مرك إلهي كتل الماما صفة واحدة حقائق إنسان واحدة وقال اكتين صفاتنا كدقة صفة واحدة إلهي بقى أسماء بضان لئيو تلماما بضان وركن وباطي اتحادية الصفات سيدة اللوين لأنهم حقيقة من حقائق كالدون وبضان بوحيدة وائسكم مت وحيد لازم إياه صفات كن دوينة كل دوينة فربانين نقدان صفة واحدة أو كبية شبطان مذهب كيف الفلاسفة الواحد لا يستر عنه إلا واحد هنا الفانتين برمى يقاب كله إلزامي أصل كاس ربع شغل ما كان مكافلة وما أنت هو بالله نعم الحمد لله والثناء لله والصلاة

وهذا هو الذي نقله الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة والحديث، فقال: ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين، ولا يحدثون في دينهم ما لم يأذن به الله، ويقرون أن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كما يشاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم قال الأشعري: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. وقال أبو عثمان النيسابوري الملقب بشيخ الإسلام في رسالته المشهورة في السنة، قال: ويثبت أهل الحديث نزول الرب سبحانه في كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون له ما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله. وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، ماشاء ويري عثمان النيسابوري أو الصابوني لذكره، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويأكلون علمه إلى الله. مراد كتب السلف يا العقائد المسندة يا أخبار طباب يا نقول شو هذا السلف كأدبقى شو ولقال لي حذو تعصب يا تحريف كأن كل سنين علمي كل سنين لقال لي حذو حكى الله ينسلف إن الله سقو شيء آيات يا حديث كمعنى هذا اللغوي إيه روح اللغة يقان وفهم يا رب وصلنا سبحانه وتعالى، وحين إلهي أطلع صارنا يعني أي تفويض يعني كيفية ده مركا حال ربا إثبات المعنى وتفويض الكيفية. أنت أصف رأي وقدر وريقة يا سلف يا علماء الشافعي مالك أحمد الليث مركا، لكن قل يدن بهذا وحاج ربا إني سوغان إني إلى هذا وسلف بحيس من جرين تفويض المعنى وأنا إسكحت قدو بيحترق يتحريف هوش أنا وحسب وهقاد بيعلى وجماعة من الحنابل وكسر الجوريه هوش أيضا وكيشيخ كرة ديه كتابك التدمرية كسر بابي يلي قرام بمين قليه أهل تجهيل وبحين شري قليه قاعدة قدم بسوكال قاعدة السابعة السادسة وكذا لا يوي مركوا خطأ سلف وحيلي ومرين على ظاهره هدام ظاهر وصل لفظه ولا هين ظاهر بلا شيء له لفظ ضم معناه كس القفا يوصل جنة ظاهر بمتين بمجهول بنقول له، ومن ثم إلى الاستواء معقول أو معلوم مالك، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدع عن مركب والله ضاوي مركب حيود حيان بين أهل التجهيل وبين أهل التأويل وبين أهل التفويض صدح كوحب يسلفه بحيان قولي لقرن ما هي شيئا الله أعلم بمراده ولا يقن يدي وعرف لامي موكلي حامي يطاسين بين لم تاي يدي وطائف من الحنابلة يقول بعض الكرامية يقول التحريفية ومعنيه نبطة ديدة مذ باطلنا سوغا استوى بمعنى استولى بيده بقدرته هل كان لما رأوا قليا تقانين أهل تويلك يمحى صهري أهل التكييف ومشبهات له يد كيد وبصر كبصري مشبهات أيون أو تكبيرين جرين معين من حماد يسلفك صدح لها قول بسلفك بحية أهل التفويض كذا ضرط وحده وقليه إلي حال تفويضنا يعني معناها ده تجيل كأهل التفويض كمرك أسمد من غنية ويها لما قرمنا يجيلي وقليه إلي معنى وكيفية من اللفظ لأن كصور صفاتك ربي لقرن ما يو أهل التجيل بنظر مرك عبرا عفوا الشيخ كعب شو سمتك عبرا مر حك عبر أهل التفويض مرنا حكلا قاذا أهل التخيل يا أهل التجهيل يا أهل التعطيل بقيبية مهمد وحوي صفات ربي الفاظ الصور ورطي مفهوم كاللغوي إنك اللغة العربية قان أسو دقدقية أي إنه سغينا إنه أصل قوية إلى أن نكشبهن هي خالق مخلوقات كأن نكشبهن حق صور أن الله الضافرين أما كيفية الصفة لأن الصفة موصوبة كتعلق قيسا شيء والبو موجود أنا كيفية وليه أي لكن كيفية أنا وقرن ما إنه كيفية ما أنفن إنه لكن وانا قرنين محنو قرنين عقل إنه مصلحنا هذا ما حملي كرتو إلهي سبحانه وتعالى وإنه أرك كران لكن ما أودنا ما كادونك تشوفنا إلى علوم كلي أود كلي أو رباني عن آخره الله ما قوان كرت إشينه أنت أدونك لجوا ما كري كر إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا مرك إثبات المعنى اللغوي المتبادر إلى ذهن العارف باللغة العربية والصوغية وإنك صوشي غوران يلمعوا لفظك كوري وذاتك يزن هارون من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي سبحان الله إذن بعجزا ما تقرر في قلوب العامة العارفين للغة اللسان العربي صح بيوجد إذن معناه كفهمين بالصوغية لقونا شبه ما إله سبيل صفات المخلوقين لنا تكييف ما يوم معناه سلف أي ربان وأنا معنا حقه هو حي جمعيين التأدب مع الله وتقرير الحق شيء حقه إن صدته إلهنا كأذا بصدته عقلي البشري أنا وحسن حميلك أن أنا لصاري أنت أصيص قدر سبيل نعم أهل التجهيل أهل التفويض يو أهل التجهيل وانسمينا وحكو السمين قليها آل تجهيل آنري وقليه يري يشغع يقانا النبي محمد عليه الصلاة والسلام حقائق ذا دين توقرنا يقون يقان لكن عامض أمس شيء لمصلحة الجمهور بمنبه أبين شيء النبي ممكن يشغع محمد أهل التخييل سوماني أهل التخييل لما قوام معي نبي عارف أهل الحقائق الإلهية هو يقان هو قرني لكن قلوب العامة ميسا حميل الكريم فعبر عن الحق بلفظ مخيل لمصلحة الجمهور بيدان سوما هاي قل يا حوشه يقان أهل التخييل تجيل وامع وقل يا لما قرني آيات كل ناس ورد في الصفات والأسماء وغير معلوم هذا وغير معلوم لنا ومعلوم لرسول الله وأصحابه ويبدبادية لكن هذا النبي محمد ما قرنين صحابنا ما قرنين تابعين ما أنا ما قرنين حاليا قل يا ما يكون حكما أنبيذ الرسول يكون حكما جهلا إلى جاهلين أهيا جهلا أهيا في أصل الدين وحي إله لغوت المام لها هي صفات كيس وليبا أن بناني إلا قد عن وقت الحاجة أصول العقائد يا مسائل عقدها وقت الخطاب كما هره بيان كودو صدق اسو دغان وان لا عديو لا شرحو لانه حاضر ان لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه العقائدنا وقت حاجه وحوي عند نزولها وهي عمل وباهم بعد لو دغ كرا ووقت الخطاب ايو وقت الحاجه يكلد وانا كرا لكن ما يعتقد ويتقرب إلى الله به باعتقاده وإن الله صعده بيان كسو الله صعده لا يجوز تأخير البيان تأخير بيان العقائد هذه القاعدة في العقائد عقائد إلا عدي دبلوما ديكرو عدي تدور مصر ضاهكر سمرك إلا أمير الرضا وقت العمل يصنع الضنبية ما لا شيء ويعطي العدي مرد سيدة تايسين محل جهل ونرق أهل تفويض مركة تفويض المعنى من وجه هذا إلى تجلو اسمها مركة أهل التفويض وتفويض المعنى هي أهل تجهيل كي واسمك حقيقة كل قادم مركة شغرة ما تفويض المعنى قلها قبا هي أهل تجهيل اسمها لم يتقيا معين لما قرأ معين نقطة ناس كلما يقانوي لما قرأ معين بارسل نعم قال المؤلف: وقال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظي يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب، سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن رهوي، فسئل عن حديث النزول صحيح هو؟ فقال: نعم. فقال بعد قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال له الأمير عبد الله ابن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، من يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ من يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ وروى بإسناده عن إسحاق قال لي الأمير عبد الله ابن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف ينزل، إنما ينزل بلا كيف. وبإسناده أيضا عن عبد الله بن مبارك أنه سأله سائل عن النزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف أي وحدها ينزل في كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان؟ فقال عبد الله بن المبارك: ينزل كيف شاء. قال أبو عثمان النيسابوري: فلما صح خبر النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الحديث وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، وعلموا وعرفوا واعتقدوا وتحققوا أن صفات الرب لا تشبه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق سبحانه وتعالى عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا. نعم، ما شاء نزولك خلاف يربع كتر ودقيقة وقيب تنطى سؤاش لقوي دي أبا عبد الرحمن، أليس يخلو ذلك المكان؟ فقال عبد الله بن مبارك: ينزل كيف شاء. رأي عبد الله يا جماعة من السلف لو بدأ يبا صحة لقى قاب صدو بركة صدع قول بيكليين قول الجمهور وصدع عبد الله أمر إن الله بحن كيف يب إلهي سبحانه وتعالى مركو وكسو التبيو عرش الرحمن نزول كيس أما ليلة النصف من شعبان هنقضو أما يوم عرفة أما الثلث الأخير من الليل هنقضو عند النزول هل يخلو منه العرف بإسكو خلافه؟ هل يخلو منه العرف؟ جمهور السلف صالح عقبان هو شاء الله بحماية ما دام تفصيل قرآن آن لهين ولا تفصيل نبوي آن لهين ولا إجماع سلف سابق آن لهين الله بحماية نصوص انت سكتين بانكو قاب سنين إلهي ينزل وينزل كيف شاء إذا شاء هذا هو الأصل جماعة من متأخري أهل الحديث نوحي أيوة إلى هذين عند النزول يخلو منه العرش قليلا ويجز من وحيدا لا يخلو منه العرش يخلو يلا يخلو ولا بقوله اسكسور جيدة كلاهما لمتأخري أهل الحديث طائفة لمتأخري أهل الحديث بأسكالي أما قول جمهور السلف الصالح وحاول يستدعى الله بحماية خلوه يعدم الخلو من الله بحماية ما دام لهين دليل مثبت ولا نافع لهين حلوه قاب سنة ينزل كيف شاء ومتى شاء وهذا هو الأسلم تفصيل كاية خلاف كاس ينقضي سوى حكا خير لأن شرف حديث النزول شرف حديث النزول شيخ سلام من تيمية مركا وفيما شيخ الدورنا يا رأي غوري الجمهور السلف الصالح بدورنا يا نعم وروى البيهقي بإسناده عن إسحاق بن رهوي قال جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن أبي صالح مجلس الأمير جمعني وهذا المبتدع مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فسألني الأمير عن أخبار النزول فثبتها فقال إبراهيم كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء فقلت آمنت برب يفعل ما يشاء فرضي عبد الله كلامي وأنكر على إبراهيم. وقال حرب بن إسماعيل الكرماني في كتابه المصنف في مسائل أحمد وإسحاق مع ما ذكره فيها من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم قال باب القول في المذهب. القول في المذهب هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن سبيل السنة ومنهج الحق، وهو مذهب أحمد وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وبقي بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. وذكر الكلام في الإيمان والقدر والوعيد والإمامة وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وأمر البرزخ وغير ذلك، إلى أن قال وهو سبحانه بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان، ولله عرش وللعرش حملة يحملونه وله حد والله أعلم بحده، والله تعالى على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره. والله تعالى ماشي وله حد والله أعلم بحده، والله تعالى على عرش عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره. حدك لو معنا لو جيدا الحد هذه اللي لغ عند السلف الصالح حد وضروري إلا صور حد وضروري وإنكار وكفر إلى حد إن لو صور بمعنى باعتبار لو جيد مركات فانتو معناها سقطت إنكرتو كفر بك لازم الحد اللي جيد بمعنى المباينة مباينة الخالق للمخلوقات إلهي أمك سكب حسين هاي لما إنكرك وأنا تشوف سلام تيمية سلف مكة الله يا أي أجيدان هل نعرف ربنا بحد نعم بحد عبد الله مرة مكة لو يديه ورنجل حين أجيدان البينونة المباينة بين الخالق والمخلوقات لا يؤنك سنك لبحسينه متك أصو خلاف مالها الحد يحديا وحلقه هذا مباينة الخالق للمخلوقات ديك لو حنغين حلولية اتحادي حنغين كفر قاسا إن لازم تاسي مركا أيضا مرن مالها الحدية جرت أيضا بمعنى إلهي سبحانه وتعالى وموجود موصوف له العزة وله الكمال شيء كستون موجود أنا حولي هاي حد بولي هاي وغير كي كغصف حمو مدى أيضا مسألة خلافية حنصوص الله يمجل لكن وضرع عقلي إلهي إذا تديس حد بولي هاي لكن أنه من قال إلهي أنه مشي رسولك أنه مشي سلفك بميسا شرحين لكن العقل بكره ما من موجود إلا ولذاته حد ومعلومة بشرية فطرية لبضع معنى مركز سلفك إلى أجيدان من نوى الرغبة من نوى محتمل لبضع واحد يبقى كتر متر ماذا سوى لازم وأصل من أصول الدين من كان آمن وحسب بدل إياه نصار ونقون إياه لأن نصار هو حلولية اتحادية اتحادا خاصا حلولا خاصا وعيدا الله حل في بعض المخلوقات الحلول الخاص بالإلهة نقول الله حل في جميع المخلوقات كم عرب الطائن ومعواه حلولك مطلقة عامك اتحاد الناسوت باللهوت أو اللهوت بالناسوت واتحاد مطلقة مقيدة اتحد الخالق بالمخلوقات نوى اتحاد عام واصنا مطلقة من نوى خاص مقيد إذن تاسي بين كل عينها دان سوق بين حدكها البينونة والمباينة وإثبات العلو، علو الذات والصفات، علو الذات والصفات، علو الصفات ومجمع عليه. إلهي إنه شرف يقدر يمرتب ليه علو الصفات بالله ذاته ومجمع بين أهل القبلة. وحال إسكوية خلاف قوامه وعلو الذات، ذات رب سبحانه وتعالى إن بائناتها كبح سنة مخلوقات إلهي كرنا إن قتره ويخلاف مشو كتاقين بين الطوائف المنتصبة إلى الإسلام. مركع الحد وإن وجد بينونا هي مباينة مسلة حدية أقول وجد كيفية هي ذات رب جي لوجد ما دام موجود تتهي وامد عقل وكينا لكن أنا نقل وهي نوانس كذا هارينا يا جهاد تانكورة كجتة بين الله سعطة جهاد لازم الله سعطة جهة إلهي ما جرى دين الله وان تفصيل لنا جهة مخلوقة دل جهد ما جرى تان قولنا جهة عدمية إضافية نعم بان لنا إلهي بات جهة كشكتين جهة ما مخلوقة وإلهي بات ترين مخلوق بكل حشراء مسوى جهة نسبية اعتبارية عدمية جهة نسبية إضافية اعتبارية عدمية دل جهد وان صوينا لكن هذا جهة مخلوقة وجهده إلهي مخلوق سوى كب حسنية وعاوه كل ما ها أعلق العظيمين نيكا كجيري إلهي في جهة بوياي وحالي ذي جهاد من مخلوقا سوى غير مخلوقا شكتي هدوك دواء مخلوق سواني غرانك أولي بالله ذي إلهي خالق مخلوقا كلب حسين وحد يريد محيطه جهاد الوضع جهاد سمير المخلوقات ما إليه وكب حسيان كوريبا هذا لكن يوجد مرك المخلوقات كالله فيري إلهي حقيقة كتيرا بالنسبة للمخلوقات كربو كتيرا إذا واجهة عدمية نسبية نسبية اعتبارية ما تسمى جهة عدمية جهة يكفي وكوف في الأنت لكن في المتكلم سؤال يحوق بنقولة وحوق يري إلهي بات جهة كشكة مختارة وجهة العلو مع الله إذا هذا توقف أسود بحالته جامد عن متحرر فكري أو متنور عن هاي المحاط كلا هذا هاي يكون سكاك هذا يقول ربي يتحذق عليك المحاط ما ينسى ذاك المتحاذق وحرر أنا تدادو جهاد إيش شكت وذادو معيته هل هي جهة مخلوقة أو خير مخلوقة والقسمة حاصرة دائرة بين النفي والإثبات هذا جهة مخلوقة أجهده وحن لنا هاي وحن كسوري الله هو بائن عن جميع المخلوقات ومن المخلوقات إلى يكب حسين هاي تلك الجهة المزعومة المخلوقة هو إثبات المؤمنة انت سنوك جهة جهة اعتبارية نعم نعم والله تعالى سميع لا يشك بصير لا يرتاب عليم لا يجهل جواد لا يبخل حليم لا يعجل حفيظ لا ينسى يقظان لا يسهو رقيب لا يغفل يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء متكلما عالما تبارك الله أحسن الخالقين. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة قال نعم أخبرني وكذلك لفظ الحركة يتكلم ويتحرك ويتحرك كما دهان قرآن كي يصندق مؤمن لفظك يتحرك لكن صفاتك مجيء اتيانك ينزولك ايات تصي من حيث الجمله ايات تصي ثانيا من حيث العقل الفارق بين الميت والحي والحركه دليل نقلية ومجمع عامه هي دليل عقلية ومفصله كويس ولذلك يسالك الصغير بركه قيب كام مستي هي قيب اطلاق ديبيليين قيب كأم مستي قيب إطلاق رجع هذا شرح حكم هذا دارمي حكم هذا نكل إذا هذا كرماني حكم هذا يودات كلورنجري مع عبد الله بن حم أحمد بن حنبل

ومثلا مشكلة فرق الإسلام يسقو خلافين شن ولقد قال لهم والوحيد أن إله سبحانه وتعالى ولقب دائما وأبدا يا موسى بلها يا موسى منك قبل قرآنك حرفا وصوتا إنه قديم هي أزلئة ويقول لهم سيدة كرامية قيب كميدة طائف من أهل الحديث طائف من أهل الكلام إليهن الكلام هو صفة ذاتية كما نتعلق بمشيئة الله وقدرة واختياره دائما وأبدا قرآنكم حقيما يا نوح يا آدم يا موسى سقرانكم وابدا ولقي إله سيدة صلحة مالك أم موسى أم مغرب بسميه ولقي بورا إله يا موسى يا موسى صوتك صامب بحاي ويسألونك بحاول جوابك يا أحداث تحصوا ويسألونك ويسألونك حلقا بضم قشا ولقي إله سيدة صلحة قل لي هلكا إلا مرتباش الحرف والصوت كل وقديم أزلئة كلامكم وقديم أزلئة نعم باتاك فأنتم رمعيني قل لها سيدة قبقائب وحاكم ذيري الكلام كأخرنا يقاري وما أرضي وما الشيخ أخرنا يوا كلام الباري صوتكنا وصوت القاري لكن صوت الله يسمع من خلال صوت القاري وركم ذات فأنتم مسوى روقي وقوقوه كتره شاكراد بيوليك دقن وادفانت هنا ماذا وصل فهم الكلام وكلام الباري وصوت صوت القاري صوت القاري نيان كيسويد الحرف والصوت وقديم القرآن كنو كلام الله وقديم لم يزل الله يقول يا موسى ويا نوح ويا آدم وهذه الدنبغم بآدم الموسيح يسمك الله أبو رأي مقلين ويون روق ولقي بواتنا نمان كويري قيب كم يدعو حيق قبان قارئ منه قرآن كأخرين أيه كلامك هو كلام الله سبحانه وتعالى صوتك روق مقلي سنة وصوت القاري لكن صوتك إلهي قديم كأها ومقلي سنة من خلال سماعك لصوت القاري شغير أدوك ما فدد مهم الدو حان رواه التصور للنظرية فقط مركب وحاصلا باطل هو قرآن كالديدة وأن يسوي القاعدة أن التوقيت بظرف معين يوجب ألا يكون المظروف أزليا وإذ قال ربك إذ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا إنما أمر إذا أراد أن يقول قرآنك واذكر وأعطي واذكر واذكر واذكر أنت أي تفكتها وأحلي إذ أنصايا ثم إذن مرك واخل وحانا واسك الشيكو نور بحيلة شانا يا أصل كي آفدأها يمحوها العالم حادث والدليل حدوث العالم حدوث الأجسام والدليل حدوث الأجسام حدوث الصفات والأعراض صفاته وأعراض الأجسام وياهد كل ما يخلو من الحوادث فهو حادث هذا ظرف يتجدد يا شيء حل دعا يحلنا اللواي يا محل لقاء موسى يا رب أنا أطيرنه وحنكو شبهني شيء حادث إلهي أجسامتي حوادثتي صاصة أدي ذا صفاتك ربي اختيارك وحو البعي وقرد لقانا هذا صفة وصولة صفة ذاتية أزلية قديمة كلامك الله محي وقرد لقان قديم أزلية وعديدين يتجدد كات يا أيوة حكوليه وحكوليه إنساس بوري رب الهاب ثم الله سبحانه وتعالى الهاب روى قواتك من أمام مركز ذلك أبوراد مقشي مويه ما يكلام كروه تغيه بالله يا موسى بولي روى قواتك إمكو قرد أخرية قد أحمق لي ساور وحاو مره وحوايه ومره وحمق لهاي واذق اقوم لكن طوق ربي واتقنا ورقه ما فهمت افضل الاسكا الى الهي نعم لا تيب ربها شيخ ربها دانو بابي او كو كلا قادو القاعده السلفيه بين الصوت سماع الصوت وسماع الكلام كلام الله مقل كيسه هي صوت القارئ هذا ربنا بحثي سوى كبل الله وكان نقل السلف نعم. قلت قد بين الإمام أحمد وغيره من السلف أن الصوت الذي تكلم الله تعالى به ليس هو الصوت المسموع، وسئل أحمد عن قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، قال هو الرجل يرفع صوته به، هذا معناه. وقال في قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم يحسنه بصوته. نعم، يعني زينوا القرآن بأصواتكم بالليل، بأصوات الله لما دي صوت هو صوت القاري، قرآن كنا كلام وكلام الباري. زينوا القرآن وكلام البارئة بأصواتكم أو صوت القارئة، يعني ساسي رباني سلف وفا. هذا هو الحقيقة، هذا ضان خطاب أدو آل قرطان وأنا أخيه، هذا كان أخرنا يا إسكالي، هذا إسكالي صوت فلغو مغلن هيرا أنا إسكالي حقيقة عقلي وبنان كتال، لكن مغلس ورين نيزو أصل باطل انتاد أدو ملال إذا تآرط النصوص تردم أنا تكل حساء فقد الله ليس يا أخبار الأحد ملك بحب واي نعم. وقال البخاري في كتاب خلق الأفعال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادي بصوت أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وليس هذا لغير الله. قال البخاري وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله لا يسمع من لأن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يسحقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يسحقوا. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فليس لصفة الله ند ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين. ثم روى بإسناده حديث عبد الله بن أنيس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. وذكر الحديث الذي رواه أيضا في صحيحه في هذا المعنى في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال يا رب ما بعث النار؟ قال من كل ألف أراه، قال 999. فحينئذ تضع الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وذكر حيودي يا مرك هذا إلهي سبحانه وتعالى دومي سقيبك من الله ورواقه صوت كثير دواق يسلم مخلوق مع ديدي أول هيان مع كجرة تجد ذي حدث بكجرة أضونكم إلى الله الله هيا هذا الكواقين يا كفر الله الله يا مع يمت تجد ذي حدث في هذا اللي وشرح صحوي ويكون جرت صحوي يا مناداتك صلّف ذي جانا توصي معاني كلام في قديم كانوا يقولين شعره وكل بناه ويا الله ولاش بكم هاي موت الفاضل المخلوق أكتر شذا هو أبور الله أبور أصل بوديدة أصل كم أصل كان هاي نهاد الصومة أصل كي أصل كي يوديدين يودي هذا القرآن هو مخلوق الفاضل يا موسى يا يا يا عيسى ولطي يا آدم الفاضل أورنا عيسى يا حمبار سني بابا مخلوقه كله محاولة ما مخلوق أيضا وحي حمبار سنت وحكت صهية تجد الحدوث إذن ما هو كلام الله، لأن الله لا تقوم به الحوادث ولا يتجدد منه شيء. هو شوي كعري أصل كودئها العالم حادث، دليل حدوث العالم حاشا مطار

حق الرجال شو الله بنيس والله بنيس أما معتقد كيسي سلامتي منهج كيسة سندي سه وجبل وفي هذا الباب. نعم. قال البخاري: وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيما ومن نحى نحوه ليس بمارق ولا مبتدع. وقال أبو عبد الله بن حامد في كتابه في أصول الدين: ومما يجب الإيمان به التصديق بأن الله متكلم، وأن كلامه قديم، وأنه لم يزل متكلما في كل أوقاته موصوفا بذلك، وكلامه قديم غير محدث كالعلم والقدرة. قال: وقد يجيء على المذهب أن يكون الكلام صفة متكلم به لم يزل موصوفا بذلك ومتكلما إذا شاء وكل ما شاء، ولا نقول إنه ساكت في حال ومتكلم في حال من حيث حدوث الكلام. قال: ولا خلاف عن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل أن الله لم يزل متكلما قبل أن يخلق الخلق وقبل كل الكائنات، وأن الله كان فيما لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء، إذا شاء أنزل كلامه وإذا شاء لم ينزله. فقد ذكر ابن حامد أنه لا خلاف في مذهب ابن حامد وأصول الحنابلة قرن الأفراد إن قد أقول عسلاوة في هذا القرن الرابع، وشيخي أبي يعلى وإنك إسكالة تهذيب الأجوبة، تهذيب الأجوبة مثلا في عن بقجرته وشرحي وإياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام، وهذا لوع العلي توكني بأبو شرحي وأحمد وقتشي ذي يفروع ذي ذي إمال هذا ينو البوع عالم إنه يجيرين مثلا لغه رينين يميش اللوتشي ذو ميش أيضا وكتابك ومطبوع سودتي أخريات بوفعين. وذلك منك أبو عبد الله بن حامد وأصولي الحنابلة وفقيه في القرن الرابع لهم مفاريد مردودة هي أخطاء حقدي وليها، لكن وكفي عني أنت وذكر وكدم بسرطة وكفي أرامة قد يعلم وكفي عني من عقيل وكفي عني كل مركوا ساسو أقول بالله بيها ورك حنابلة وشخص وقوري. نعم. غير مخلوق موجودة غير مخلوق. فقد ذكر ابن حامد نعم فقد ذكر ابن حامد ثم صح فقد ذكر ابن حامد أنه لا خلاف في مذهب أحمد أنه سبحانه لم يزل متكلما كيف شاء وإذا شاء، ثم ذكر قولين: هل هو متكلم دائما بمشيئته، أو أنه لم يزل موصوفا بذلك متكلما إذا شاء وساكتا إذا شاء، لا بمعنى أنه يتكلم بعد أن لم يزل ساكتا فيكون كلامه حادثا كما يقول الكرامية، فإن قول الكرامية في الكلام لم يقل به أحد من أصحاب أحمد. وكذلك ذكر القول الكرامية قول الكرامية وكقول الأشاعرة في أفعال الله أشاعرة محيقة أشاعرة وحيقة ما إله سبحانه وتعالى ولقي أصبح أبور يحب الله بي أبوردة عالم المشهود سون ولي وحب الصمينين أي وحب الله بالصمينة العالم المشهود وحب الصمينيو أما أبو ربا كان أبوه الرئي والرأي شعر في الخلق والأفعال كرمي نفس القضية طبعا في كلام الله ولي أصور هذين هذا كان أبوه الرئي كلامه مع الملائكة مع الأنبياء والملائكة فقط مركوا خطأ يا حد يا قديم قديمة قديمة الحرف وصوت وحي إلهي قطع اللغم مخلوق من أنكر حديث بلي لنك سكف في رمي يا آدم يا موسى ولي يبيري أولا هاي مركو هلا هاي ونبيا هاي مغلب ما كلا كأي إلا أوري من مالا زمدي يا سيدة يلي سو كرامين ما هي بعض وضع هاي كل وضع ما شان فرق لو قيب سنزوني قد وايفته فرقة كم بذا صداقة تحت كرامي ومين التيرين ده هو النقو وضايفة كم بذا مركا نمان كان كرامي ورأي وليبا ننك أساس وليبا لقو التكفيري من الخزيمي وحاكو التكفيري الشيخ يسمعه يسمعوها من حمزة الأورنجر وذا دورة كو التكفيري وقيبت أقدر أنوي لم يتكلم ولم يكن قادرا على الكلام حتى تكلم أصل كذا صومر تنبا مركا أتكد من إيسان أها دوام فاعلية الرب دوام فعلا من رب من رب أصلك وحوءها وحوءها مثلانك مثلينك صح طلبات طرف السماء متكوض مدعو إلا بمرجع صح القادر المختار أحد كقادر كمختار كأه لا يرجح أحد المثلين إلا بمرجح إلهي ثم أودك إنه هالله حلق الضونه إنه أبو روح حلق الضونه ها بلوك الدنيا ها محاك يعني حلق إنه بالله وحكو عرين طيب طائف من الأشعر وكمذي الرأس وحكو عرين للقادر المختار أن يرجح أحد المثلين بمحض المشيئة وسكدون حكمة ذلك عريان حال إلزامنا وسكدون وحال إلزامية عبث يسفى بال إلزامنا مرك نعم وكذلك ذكر القولين شيخ مش الله وضع قول كان ورعوده هو متكلم دائما بمشيئة قولك الله وضع مكان كرامية ذا مسواقة ما يحكسوا قولي حكسوا قولي حنابي الله وحكسوا قولي سوما وكان ورعوده هو لم يزل متكلما كيف شاء وإذا شاء صح وهو شهر ثم ذكر قولين وأه هل هو متكلم دائما بمشيئته سقوط كما شاء القصارية صح دائما متكلما دائما بمشيئته أو أن لو بحن سقوط أن لو بحن سقوط أن لو بحن أو أنه لم يزل موصوفا بذلك كلامك متكلما إذا شاء وساكتا إذا شاء هل كنت سقوط بتقل لي صح صح فرق يابس على وقال بحي كلام بحي وكذلك ذكر القولين أبو بكر عبد العزيز في أول كتابه الكبير المسمى بالمقنع وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى في كتاب إيضاح البيان في مسألة القرآن قال أبو بكر لما سألوه إنكم إذا قلتم لم يزل متكلما كان ذلك عبثا فقال لأصحابنا قولان أحدهما أنه لم يزل متكلما كالعلم لأن ضد الكلام الخرس كما أن ضد العلم الجهل قال ومن أصحابنا من قال قد أثبت لنفسه أنه خالق ولم يجز أن يكون خالقا في كل حال بل قلنا إنه خالق في وقت إرادته أن يخلق وإن لم يكن خالقا في كل حال ولم يبطل أن يكون خالقا كذلك وإن لم يكن متكلما في كل حال لم يبطل أن يكون متكلما بل هو متكلم خالق وإن لم يكن خالقا في كل حال ولا متكلما في كل حال قال القاضي أبو يعلى في هذا الكتاب نقول إنه لم يزل متكلما وليس بمكلم ولا مخاطب ولا آمر ولا ناه نص عليه أحمد في رواية حنبل فقال لم يزل الله متكلما عالما غفورا وقال في رواية عبد الله لم يزل الله متكلما إذا شاء وقال حنبل في موضع آخر سمعت أبا عبد الله يقول لم يزل الله متكلما والقرآن كلام الله غير مخلوق قلت أحمد أخبر بدوام كلامه سبحانه ولم يخبر بدوام تكلمه بالقرآن ثم قال والقرآن كلام الله غير مخلوق صحيح أحمد أخبر بدوام كلامه ولم يخبر بدوام تكلمه معايا لي كلامك هو صفة ذاتية تكلم كنا وصفة فعلية صفة فعلية طيب هذا مرة منطق فانتين هو متكلم بالقوة وأنا متكلم بالفعل يعني إلهي أود كلها الأدوميديس وولها وون ليه وولينا والها لكن أفراد خطاب هو متجدد يكلم موسى ويكلم عيسى ويكلم محمدا وإبراهيم إذن التكلم وصفة فعلية متجددة كحرا مشيئة إلهي قدريزي اختيار كيس أما الكلام كصفة أصلية وصفة ذات كالعلم والحياة أما يشعر قدرا مركب حقيقة لإذا دوا قديمة النوع حادثة الأحاد تتكلم كالله وذا تكلم خلق هذا كلام أنت أم أنا أقول بصوم بين الناس كلامك إنه حدوه مسدا صوما أنا إسكاء مصب عليه ومتكلم بالقوة مركان هل الله هنا متكلم بالفعل أنا مركان عمصنا هنا في صفة الكلام وقلت المامي سان عيلة وأود بان له awoodi iyo aqoonteedii iyo baan leh aan ku aqbalaa laakiin awoodeeda ma kan isticmaalo maxaan ahay mutakallimun bil fi'li ahad ya afradi ajzay aw qablan ghunaysay shay joogto iska soconaya ma hadaan ma ka tiraado aad meesha mashiicada ka saarto oo tacalluq aad ka saarto ikhtiyaarka aad ka saarto oo sukuudka aad ka saarto waxa u dhawaanaysa qulihi ilaaha ilaahi waligii ba yaa musabu laha شخص صفة النقص من نقص مرك النقص يسوب بدل زاد يسوب بدل وين ويبقى النقص يبقى ماشي يال روح أول كده واقع هي هو خيار لهم بندقون يساو عجل دارا عجل دارا إلا دمية من أمسلين بندقون بس كدروري ما هي نعم قال القاضي قال أحمد في الجزء الذي رد فيه على الجهمية والزنادقة وكذلك الله يتكلم كيف شاء من غير أن نقول جوف ولا فم ولا شفتان وقال بعد ذلك بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى خلق نعم كتاب كان رد على الجهمية والزنادقة فيما حرفوه من القرآن والمتشابه شاول سلم تيمية جماعة ويسو كان كتاب أحمد بن أطيريان ذهبي إيو تقليدين وإنكران طريق ذهب طريقه مري مركوا طريقة أن كتبته لجسوين طريقة شوسنا من تيمية صحان لأنه كان أفقها منه وأعلب طريقة فقهاء إيو علماء كتبته لجسوين أئمة وطريقة واحدة لا يقال كتاب كاني إن لعوين إنه يهم موضوع على الإمام حقا أو عام بحو نسبته إلى الإمام أصحاب ذاك الإمام عيسى إنكرين صدح عشر دول طريقة نسبة الكتب إلى العلماء عند الفقهاء وأهل الأصول والمتكلمين وأهل الكلام والعلماء الكبار وإنتاس ألا يعلم بوضعه على الإمام أن يشتهر أن تشتهر نسبته إلى الإمام إلى الإمام ألا ينكر ألا ينكر نسبة ذلك الكتاب إلى الإمام أصحاب ذاك الإمام سنحن أقيده أنت نوى الله قال ذهب الله كأزوج مرة طريقة دي محدثين وحولي الكتاب كمك الشيخ الله تيرين أيه وإن لها لسنة صحيحة ومتصلة إلى المؤلف صح ما بسبب مثلا حديث ما هي الرواية سنة متصلة الله ما يكون ذهبي سنة سنة متصلة إلى الإمام كتاب الأم هذا تضبها سنة متصلة ليس إلى الشافعي الرسالة سنة متصلة إلى الشافعي جميع كتب الشافعي أسانيد متصلة إلى الشافعي بدل ليس ساس الربا سيد حديث النبي قال له هاي بروك فتن الله مره ذهبي مركوا طريقة أنصح أهاي طريقة الوغة ما معين إن إن الأغاني كتاب قالوا هاي موضوع مختلق على الإمام إن أي مشهور نقطة بين العلماء النسبة ذاك الكتاب إلى ذاك المؤلف أصحاب تخاص هو أهي الشيخ أن إمام كان أيسا إنكرين كتاب كان نسبة ديس انت هو طريقة صح مركة طريقة الذهبي خلال كاسة كجرة نعم وقال أبو إسماعيل مكتوب نهد ما نسبة شكرين مسفصل بعده فصل مدوي هل كان أسكي استاغ أبو إسماعيل هرب القادة بيعلى وركي سالي أيوجه إن شاء الله.